الله خير. ويسلمك. سلمكم الله. يا شيخ ناصر. مين بيحكي؟ مالك من الدعوة رسول الدين. مين؟ محمد عبد الله. من أين؟ من أين؟ من عمان في الأردن. أنا الأردني. إيه. حبيت أسأل عن قضية حديثية في فصل النظر إلى موضع السجود والخشوع في صفة الصلاة. ذكرت حديث وقلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فخطأ رأسه ورمز بصره نحو الأرض. ذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال. نعم. وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكرت انظر الإرواء 354. لما ذهبت إلى الإرواء يا شيخ ناصر 354 وجدتك في صفحة 72 وجدتك قل فتعقبه الشاهدي بقوله الصحيح مرسل. فالحديث مش متصل يا شيخ ناصر، فكيف وهو كما قال؟ يراجع بتعرف كيف، راجع بتعرف كيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.